القسم الثاني الحكمة من أحداث يوم الحديبية. ليه الكلام ده حصل؟ يذكر الله لنا سبحانه وتعالى بعض حكمته فيما جرى يوم الحديبية. أولا خلي بالكم الحكمة من 25-28 أقسمها قسمين، من 25-26 الآيتين دولت الكفار والمقيمون في ديار الكفر، هنشوف مصيرهم إيه، وبعد كده محمد رسول الله والذين معه وما هي صفاتهم وما وعدهم الله به. نبدأ كده بالكفار والمقيمين في ديار الكفر. قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم، منعوكم عن المسجد الحرام، عن الوصول إلى المسجد الحرام ودخول المسجد الحرام، والهدي، ومنعوا الهدي معكوفا أي حال كونه محبوسا من أن يبلغ محلة، من أن يصل مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم. مفروض كلهم كانوا جايبين معهم الهدي عشان يوصلوا الهدي ده، الأغنام والإبل هيدبحوها عند الحرم قرب إلى الله، منعوهم وما كانوش بيمنعوا حد أبدا. اشمعنى نبني منعت رسول المسلمين؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي محبوسا ومربوطا أن يبلغ محله أي المكان الذي ينحر فيه الهدي. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. كانوا فين دولت؟ فين الرجال المؤمنين والنساء المؤمنين والنساء اللي كانوا موجودين بمكة مع الكفار؟ يبقى في ناس كانت أسلمت ولسه موجودة في مكة لم تعلموهم، ما تعلموا أن هؤلاء مؤمنين، لم تعلموهم بصفة الإيمان. أن تطأوهم تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح، لو كان حصل قتال بين الرسول والمشركين. طب في مع المشركين ناس كانوا آمنوا ولم يظهروا الإيمان ضعفا، مستضعفين مش موجودين في وسط الكفار، فلو حصل قتال في هذا العام ربنا لو حصل قتال كان هينصركم. لكن هو الحكمة إن كان في مؤمنين ومقيمين من المؤمنين في ديار الكفر، فحفظ الله أرواحهم وحفظ عليهم إيمانهم، ولهذا لم يكتب عليهم القتال. أن تطأوهم تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة كفارة وعار وعيب من الكافرين، يقولون قاتلوا أهل دينه. مش أنتوا بتقولوا كذا أديكوا قتلتوا المسلمين اللي زيكم، ها؟ رغم أنهم قتلون بإيه؟ بغير علم منكم بإيمانه، ليدخل الله في رحمته في دينه الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها، فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال. فربنا سبحانه وتعالى جعل وعمل حسابا للمؤمنين اللي داخل مكة، فمنع القتال لأجل أن يستمروا عشان بعد كده بفترة الصلح يظهروا إيمانهم، يهاجروا للرسول من الله عز وجل عليهم، ليدخل الله في رحمته في دينه الإسلام من يشاء من هؤلاء قبل أن تدخلوها بالقتال. لو تزيلوا، إيه معنى تزيلوا؟ يعني تميز المؤمنون عن الكفار. لو تزيلوا، لو كانوا منفصلين عن الكفار، لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها عذابا أليما مؤلما. لو ما كانوش موجودين كنا خليناكم قاتلتم أهل مكة وفتحنا عليكم ذلك فتحا آخر. يبقى أول حكمة محبول الجزء الأخير ده بيان الحكمة، أدي الحكمة في أنه ما قتلش هؤلاء المشركين لأن فيهم مؤمنين. من ذلك أيضا واذكر إذ أي حين جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الحمية، الأنفة من الشيء، حمية الجاهلية، أنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى، وهي صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن المسجد الحرام خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليه. أي جعل الله ذلك أيضا عشان يظهر أن المشركين للعرب كلهم مسألة أنهم يصدوا حد عن المسجد الحرام دي كبيرة جدا عند العرب، فيبان لقبائل العرب كلهم قد إيه أن المشركين متعنتين، ده ما بيمنعوش حد عن المسجد الحرام. حتى القبيلة اللي كانوا يبقوا بيتقاتلوا معاهم وفيها بينهم وبينها قتال لما يجي وقت الحج أو العمرة ما يمنعوش حد أبدا، ولأن تبقى سبة في قريش وعار على قريش، أنتوا حماة البيت وانتوا سدنة البيت وانتوا القائمين على البيت، بتمنعوا الناس؟ قولوا لا ما نمنعش، ويحترموا الأشهر الحرم ويحترموا ان الناس جاية تطوف وتسعى وجاية البيت الله. ده كيام، ده أيام الشرك، تيجوا النهاردة والنبي جاي هو أصحابه تمنعوهم، أدي حكمة أخرى لأن ربنا سبحانه وتعالى ما جعلكوش تدخلوا، عشان يظهر لقبائل العرب وللعالم أن القضية بينكم وبينهم قضية غير مستقيمة من ناحية المشركين. ده المفروض ما كانوش يمنعوك ولا أنت ولا أصحابك. الكفر اللي في قلوبهم والتعنت هيظهر للعرب، فيبدأ يتخلخل موقفهم السياسي والإعلامي في وسط العالم من حواليهم. الناس دي ما بتمنعش حد من الحرم، اشمعنا منعوا دولت بس؟ يبقى دولت قوة، يبقى دولت حاجة محترمة، يبقى دولت هم اللي على حق، دولت احنا معاهم. عشان كده بعد كده بعد الفتح ده قبائل العرب دخلت في الإسلام. صلح الحديبية فعلا كان فتحا مبينا، ده بعديه فتح خيبر، وبعديه وعدهم فارس والروم، وبعديه وعدهم انه هيزيل المشركين ويفصلهم وهيظهر تعنتهم. ده اظهر ليهم انه هو حمل المؤمنين اللي لسه ما هجروش. شفتوا حكمة ربنا؟ رغم المسلمين كانوا زعلانين جدا، وعمر الخطاب كان يعني في غاية الغضب، لما ندفع الدنية من ديننا؟ احنا هنبقى زلة ليه؟ ما دام ممكن ننتصر ربنا وعدنا النص، طب ما نقاتل. قالوا ربنا وامرني بكده، طاعة الله عز وجل، وكان فعلا وراءه. فكل ما يصيبنا مما لا نعلم له حكمة فلنرضى به ولنسلم، فإن وراءه فتح مبين. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته، الثبات والوقار، على رسوله وعلى المؤمنين. الموضوع كان شديد جدا عليهم، فصالحوهم على أن يعودوا من قابل، ارجعوا السنة دي والسنة الجاية وتيجوا تحجوا أو تيجوا تعتمروا. ولم يلحق المؤمنين من هذه الحمية ما لحق الكفار حين يقاتلوهم وألزمهم، أي ألزم الله المؤمنين كلمة التقوى، كلمة الحق. إيه كلمة الحق؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل يعني بسم الله الرحمن الرحيم. لما أبى المشركون أن يقبلوها قالوا ما نعلم من الرحمن الرحيم، امسحها اللي كانت مكتوبة في الصلح. هذا لما أراد الرسول أن يكتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح بينهم وقالوا اكتب باسمك اللهم، فقال الله تعالى: وكانوا أحق بها، بالكلمة، من الكفار، وأهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليما. بيقول إيه تاني؟ أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التوحيد وكلمة التقوى والاستمساك بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم، وألزمهم كلمة التقوى لهؤلاء المؤمنين وكانوا أحق بها. خسارة فيهم، خسارة في المشركين، وانتوا يا مسلمين أحق بيها. فكان ده من ضمن نتائج صلح الحديبية، ان يظهر المؤمن مؤمن وموحد والكافر كافر ويستحق اللي يحصل له. وكانوا المؤمنين أحق بها، بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، وأهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليما. يعلم ما في قلوب المؤمنين ويعلم ما في قلوب الكافرين، لا يخفى عليه شيء. ومن معلومه تعالى الذي يعلمه أنهم أهل لهذه الكلمة. ختم الصورة سبحانه وتعالى بمحمد رسول الله والذين معه، بيّن صدق وعد الله لرسول الذي أرسله، وبيّن صفة محمد والذين معه وما أعده الله لهم. لا تعالوا بقول لكم مين اللي ربنا بينصرهم ومين اللي فتح عليهم الفتح المبين دولت، وإيه السبب في أن ربنا فتح عليهم محمد رسول الله والذين معه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبل الخروج للحديبية، رأى كأنه وأصحابه يدخلون مكة محلقين ومقصرين غير خائفين. شاف رؤية كده وقال للمؤمنين، احنا شفنا في الرؤية، انا شفت في الرؤية ان احنا داخلين مكة محلقين ومقصرين لا تخافون. فلما خرج في الحديبية لا عملوا عمره ولا حلقوا رؤوسهم ولا قصروا شعورهم ولا حصل حاجة من الحاجات ديت، كانوا قد وطنوا أنفسهم ومستعدين على دخول مكة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الرؤية اللي شافوها مش كده. فلما صدوا عن البيت راب بعضهم ذلك، بدأ مسؤول الله الله الله الله الله إلا حصل، مش الرسول قال هنعمل عمرة وهنحلق رؤوسنا ونقصر وهندخل مكة غير خائفين؟ ما حصلش حاجة من الكلام ده. هو في ايه؟ دولة المؤمنين بعضهم بدأ يرتاب، بدأ يحصل في قلبه حاجة، رابهم ذلك. فأخبر الله تعالى أن تلك الرؤية الصادقة وأنهم يدخلونها إن شاء الله آمنين. فقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، دي كلمة للتبرك، آمنين محلقين رؤوسكم، يعني حالين رؤوسكم جميع شعورها ومقصرين بعض شعورها وتركين للبعض، لا تخافون أبدا، فعلم من المنافع والمصالح في الصلح ما لم تعلموا من الصلاح، فجعل من دون ذلك من قبل دخولكم المسجد فتحا قريبا، اللي هو ما أجراه الله من صلح حديبية وما تبعهم فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين حضروا الحديبية وتحققت الرؤية في العام القابل. الرسول شاف ان هم هيعتمروا ويحلقوا رؤوسهم ويقصروا وهيدخلوا آمنين غير خائفين، بس ما قال لهمش ان الكلام ده السنة دي، هم اعتقدوا ان الرؤية هتتحقق السنة دي، الرؤية ما تحققتش السنة دي، الرؤية تحققت السنة اللي بعدها، وعلى ما تيجي السنة اللي بعدها كانوا هم حصل لهم فتح كبير جدا، صلح الحديبية وفتح خيبر وأخذ غنائمها، والمؤمنين ازدادوا إيمانا، والعرب عرفت تعنت قريش، والمؤمنين اللي في مكة ربنا حفظهم. يا إيه ده؟ إيه التدبير ده؟ محدش يقدر يربى تدبير، لأن محدش يعرف الغيب، لكن حد عارف مين اللي في مكة، ولا حد عارف إيه اللي في قلوب قريش، ولا عارف كفار العرب بيفكروا إزاي عشان يجي تخطيط وترتيب وتدبير بالصورة دي. ليس إلا بتدبير الله، ليس إلا بتدبير. عشان كده سمى صلح الحديبية فتحا، وصورة الفتح أول ما بنسمع نفتكر إنها فتح مكة، لا لا لا لا، ده كان في قبل فتح مكة حاجة كبيرة جدا هي السبب في فتح مكة وما بعده من الفتوحات، هو السبب للخير الكبير ده. فجعل من دون ذلك قبل الفتح اللي شافه في الرؤية، جعل قبله فتحا قريبا اللي هو صلح حديبية وفتح خيبر وغنائم خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالبيان الواضح، ودين الحق دين الإسلام، ليظهره ليعليه على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ليعليه على جميع الأديان، وكفى بالله شهيدا أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بالحق وبما ذكر. ثم حقق الله تلك الشهادة وبينها فقال: محمد رسول الله، محمد رسول الله حقا، والذين معه أصحابه، خلي بالكم من صفات أصحابه اللي ربنا هيفتح بهم وينصر، أشداء على الكفار، غلاظ، لا يرحمون الكفار، ولكنهم رحماء بينهم، متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد وكالعبد مع سيده، تراهم، عشان كده في الآية قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، تراهم تبصرهم ركعا سجدا. عايز تعرف ربنا اللي يفتح بيهم، تشوفهم في ليلهم ركوع وسجود ونهارهم صيام وجهاد. ايه ده؟ ركعا سجدا، يبتغون بهذا الركوع والسجود، يطلبون فضلا من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم، ورضوانا أن يرضى عنهم، سيماهم علامتهم في وجوههم، ترى نورا وبياضا يعرفون به في الآخرة، وذلك أنهم سجدوا في الدنيا. وبالتالي أهل الوضوء وأهل السجود، مكان الوضوء يبقى غرة بيضاء، وأماكن السجود حتى لو كانوا مذنبين ودخلوا النار، النار ما تصيبش أماكن السجود، يعني المؤمنين اللي هيدخلوا النار بسبب ذنوبهم يعذبوا فيها ثم يخرجوا إلى نهر الحياة ويدخلوا الجنة، لن تصيب النار مواضع السجود. سيماهم في وجوههم، علامة السجود في وجوههم، نور وبياض، وأثار السجود ظاهرة بالوصف المذكور من أثر السجود. ذلك الوصف مثلهم في التوراة، التوراة قبل أن يحرفوها كانت موصوف فيها محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه إن أثار السجود كذا وكذا وكذا. ومثلهم في الإنجيل في تعاونهم وكمالهم كزرع، ركزوا في المثل ده، كزرع أخرج شطأه يعني فراخه صغاره، أشطأ الزرع إذا أفرخ، وهذا مثل ضربه للنبي صلى الله عليه وسلم والذين معه. ها يعني إيه؟ النبي خرج، شفتوا الشجرة؟ ها يبدأ نبتة تطلع، ويطلع من الجنب فرع صغير، ومن الجنب تاني فرع تاني، وفرع ده يطلع فرع وفرع وفرع وفرع، لكن الأساس كان إيه؟ الأساس محمد رسول الله، ها والذين معه، عاملين زي إيه؟ بيضرب المثل ده موجود في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه، أخرج الفروع منه، ها فراخه، فآزره، يكبر الأصل ويكبر الفرع، قواه وأعانه، قوى الشطأ الزرع كما قوى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. ركزوا، الفروع اللي طلعت دي فيها أوراق بتاخد من الجو وبتاخد أشعة الشمس وتعود على الأصل، على الجزء الأصل. هو ده اللي حصل، ربنا نصر النبي بهؤلاء المؤمنين، فصاروا هم طالعين منه وهم اللي هيأيدوه وينصروه، وهم حاجة واحدة، شجرة واحدة، شجرة واحدة الأصل فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجت الفروع دي، والفروع دي آزروه وقووه وعظموه، وده اللي ربنا أمر به في أول السورة، لتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. فاستغلظ، غلظ أمره واشتد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوى، الزرع ده قوي واستقام على سوقه على أصوله، يعجب الزراع لحسنه، فكذلك أصحاب محمد آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطأ مع الزرع، زي يكون شجرة أصل وطالع منها فروع، الفروع دي بتقوي الأصل والفروع دي ما تعش أبدا من غير الأصل، فهم والنبي حتة واحدة وشجرة واحدة. المسلمين هو ده مثلهم في الإنجيل، مثلهم في التوراة في التعبد وسيماهم في وجوههم، وفي الإنجيل إنهم متعاونون ومتآزرون. الزرع ده ركزوا معايا، ليغيظ به الكفار، لما يشوفوا المسلمين ها في القوة والتماسك والكمال، فيغتاظ أهل الكفر لما يرونه في المسلمين من القوة والتماسك والكمال، هم ونبيهم حتة واحدة وحاجة واحدة. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من جنس الصحابة أي من جميعهم، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما. سورة عظيمة جدا تبين في صلح الحديبية إيه الفتوحات اللي ربنا فتح بها على المؤمنين، الحكم اللي كانت من ربنا سبحانه وتعالى وراء ذلك، وإيه ما قال كل فريق، فنعلم دائما أن الله معنا لو كنا ناصر دينه، إن تنصروا الله ينصركم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.